وصلى الله على نبيه الكريم نصرة لشيخ دعوتنا لشيخ الدعوة علامة محمد سيد يحيى طالبين له مدانة كاملة ومجازي عنا وإن شاء الله يطول لنا عمره والجميع المسلمين. أنا المتكلم محمد يحيى والأحمد والحبيب ارتئيت من عد النص للشيخ ترحيبي نقول فيه محمد يلو ما ريناه في الدعوة مكرب للسنة نبقى وجهها لفر الله يجازي محمد عنا. محمد يلو ما ريناه في الدعوة مكرب للسنة نبقى وجهها لفر الله يجازي محمد عنا. محمد قام من الشباب بالدعوة وطبق للكتاب وفتح مولانا عليه باب مولي تطبيق السنة ومؤدي في العلم النصاب به اللي تورث للجنة وتحمل ياسر من الصعاب الدعوة داير توصلنا إلين العمة كل تراب حتى من خارج وطننا إلين العمة كل تراب حتى من خارج وطننا ودع الخلق إلين استجاب لله الحمد والمنة. محمد يلو ما ريناه في الدعوة مكرد للسنة نبقى وجهها لفر الله جازي محمد عنا. شوفوا اليوم المحاضرات بشريطة عادت في المئات شوفوا لكامل من وتات قدام الباب يهجمنا شوفوا للناس اللي وسات في الطرقة هون تعاجلنا هذا كامل من بركات الحق اللي هون يقول إن محمد لأنه ما رينا في الدعوة مكرد للسنة هذا كامل من بركات هذا كامل من بركات الحق اللي هون يقول إن محمد لأنه ما رينا في الدعوة مكرد للسنة نبقى وجهاله فر الله جازي محمد عنا. وإحنا رجينا من عربينا يدوم لنا مجيه علينا ويقولها بيه وبينا وقت فيه اليوم وفصلنا وإحنا رجينا من عربينا يدوم لنا مجيه علينا ويطولها بيه وبينا وقت فيه اليوم وفصلنا يدعينا بسنة نبينا ويحارب للباطل عنا ويعلم للجاهل فينا ويواعظ للعاصي منا ويكفر يدعينا بسنة نبينا ويحارب للباطل عنا ويعلم للجاهل فينا ويواعظ للعاصي منا ويكاردنا في الريدينا بكهولتنا وبعيننا ونعود معاه تواصينا ونحط عليه تبيننا ونعود عليه تماشينا وتراضينا فرقنا محمد يلو ما ريناه في الدعوة مكرد للسنة نبقى وجهانا فر الله جازي محمد عنا. وارجو من الشيخ صالح الدعاء والأمن والأمانة في الدنيا والآخرة وقضاء الحوائج جزاكم الله خير. استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة اجعلنا من النار. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة ليلة ليلة الخميس لاثنين ليلة الخميس صحيح. هذا اللي فيه شنو؟ بيت الله. إذن يا الله عد الوقت ثمين لاثنين اللي خلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فيه الوحي وسري به فيه هاجر من مكة فيه دخل المدينة فيه إلى غير ذلك. وهذا لين اجتمع ظرف زمن والله مكاني والله كذا لكن في الانتباه احنا في زمن لا اياك ما يعوداك اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. كلام الليلة يتعلق مد أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم أولاد الخيام الكبار أمر من قبيلة كبيرة وخوت العمدة المركزي والراجل من أشرف العرب صار فيه من السبب لكنه كافر. نعوذ بالله من الكفر ومن الفسوق والعصيان. نعوذ بالله. الراجل كافر نعوذ بالله. المرأة كافرة أولاد خيام كبارات نازل فيهم صورة تتأجج نارا في حزب يقروه الموريتانيين للشاشة ما فاتوا صاموا صور قصيرة ولكنها طويلة وعريضة وعظيمة ومجحونة. هاي مدة منه هذه المعرف من الحزب حزب سبح اسم ربك الأعلى. السورة فيها راجل وامرأة كلماتها قليلة ومنتهية كاملة عند البيت ومقاطعها تشبه الشعر. وكلها هجوم وتهديد ولعنات مغفورة على الراجل وذي المرأة. هذه الدار مولى الخيمة كافر والمرأة كافرة ولا هم واحدين فيه ما هم معارضة سيد الدعاة وإمام الدعاة. من هو إمام الدعوة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكتفي الله بوصفه بالرسالة وإنما ضم إلى الرسالة وصفا بالدعاء أن وصفه بالدعوة وأنه إمام الدعوة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مستاربا وداعيا إلى الله. حد من العلماء ما يبقي إن قال أنه داعية يا الله يرعى على رسوله يخلق ولعاد يسخر من الدعاة يا ضيرعى بهل إمام الدعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تعالى وصف نفسه بأنه يدعو جل جلاله، والله يدعو إلى دار السلام. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة به. إذا ربنا سبحانه يدعو ورسوله كبير الدعاء، أين تذهبون يا من لا يحب الدعوة والدعاء؟ يكره اسم الدعاء، يحارب الدعوة والدعاء. هذه الصورة عرفت شنه للأسرة، عرفت من هم؟ بقيتم ثم تتلاهوا ولاه فان من لهيب يوصل صاحبه الى النار. يا ابو لهب تعرف وحب لعبد له كتاب الاخلاق، لهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. عم الرسول صلى الله عليه وسلم، خبوه أبو لهب بن عبد المطلب، ووالد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب. لا إله إلا الله، قولوا كامل لا إله إلا الله، محمد رسول الله. آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وجه الله وكان جميل الصورة مع الوحول ورمى العمد. إن قال تقع أم جميل تكن به وعوى وعمت عينها الأخرى جابت في الصورة تبت ما بقالهش، والعيب رخصه والشد هذا اللي مذكر في المصحف يقال إلى قيام الساعة. الأنبياء يكرمكم الله تعالى، واحدين منهم يتالبوا في المصحف ويذكر في الكتاب، اذكر اسمه للمصحف لأن ذاك يعطيه قيمة. اذكر في الكتاب موسى، اذكر في الكتاب إبراهيم، اذكر في الكتاب إسماعيل، اذكر في الكتاب إدريس، اذكر اذكر اذكر معناها ورفعنا لك ذكرك. من درس صلوك اللي ذكروا في المصحف ملعونين مطرودين، ذاك هو الخزي العظيم. في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين. حذفوا مولانا في المصحف وفي الشريعة مطرح مارك المخزي، هذا خزو ما ينفع به. هذه صورة، تعرفوا الصورة مسمية الصورة باش صورة، تعرفوا مسمية انها صورة جاه اصلا في اللغة السور، والسور تنقال الحيط، ومعناها انها عبارة عن حيط مبني من المعنى. إذا قال لك سورة آل عمران معناها أنه حيط مبني من أخبار القلطة. إذا قال لك سورة البقرة معناها هذا حيط فيه عبرة البقرة. إذا قال لك سورة العنكبوت معناها حيط مليان من كذا. إذا سورة أبو لهب معناها الحيط القادية فيه النار على الراجل والمرأة. إذا تسمع كلمة السورة بالعربية في المصحف معناها الحي، كأنها مجموعة معاني محوط عليه. إلى عادة النار ما يحرق منها الشمرج مغفور عليها الامتراك دخانه، ولا عاد خير معناها أما ريقها ونفحاتها ورحمتها ما يحضر فيها حدا. ما نعرف كيفكم إذا فهمتوا صورة أبي لهب، صورة تبت، صورة المسد أسمها وحدات، وكثرة الأسماء تدل على أهمية المسمى أو شرف. عم الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بهذا الحال أنه قال أبو لهب، وهو أصلا اسمه عبد العزى، هذا هو اسمه. يا سبحان الله، لما أراد الله شقاوته قدر أن يسمى باسم يحبل معنى بلا أصل يمره في النار، أبو لهب ودور يدخل نيمرو في النار. يا لهب إياك عود لهيب كم أراد به الجمال وأريد به الجمال، لكن أبى الله إلا أن يحوله إلى العذاب. تبت، والقرآن كلمة واحدة من الله، وتمت كلمات ربك، تمت. وليت أحد منا يتعوذ يقول أعوذ بكلمات الله. إني تقرأ الدعاء يلعي الدكتور يا الله تعرف أنك كلامك بلا قيمة، ولعي تعالي ما عرف أنك عبارتك ما هي تامة، ولعي تولي يكاشف لك يا الله تلصص كلامك بهذا اللي كلامه تام إلا رب السماوات والأرض، والكلام كان مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة لا يكون تاما أبدا، لأن التمام من سمات وصفات كلام الرحمن سبحانه. أعوذ بكلمات الله تاما اللي هي كلام الله وحده، أي حتى أخر كلمات ما هي تامة، وأي كلمات أخرى ما تعود صادقة قبل ولا تعود عدالة كاملة. يا غير نلعب كلام الله يجتمع فيه النتام، وعاقب لك الصدق ما فيه كذب، وعاقب لك عدلا، وعاقب لك لا مبدل لكلماته. وتمت كلمات ربك لا أول، وعاقب لك صدقا، وعاقب لك عدلا، وعاقب لك لا مبدل لكلماته. هذا لا يجتمع إلا في كلام من؟ في كلام مولى سبحانه. لا إله إلا الله. حتى عيب النبي معناها ما في خير. هذا كان مشيها علاش؟ هذا الراجل المعذب علاش؟ ومعذب المرأة علاش؟ لا بهم شدة عداوتهم لأهل لا إله إلا الله، أهل الدين، أهل الإسلام، إمام الدعوة. فهم آية والله ما فهم آية. حد كامل آية حد يبلغ دين الله يجبر قرعة من تبة وتبة لا قدر وزر. فما كنت عارف الحديث الصحيح العلماء كالله مريتني اللي أقول انت راسي يجيبوا لك عقل يا غالي لك اشتحته ما نعرف. العلماء ورثة الأنبياء، هذه كلمة ورثة تدل على أن العلماء كاملين قابضين تركت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء من مال الله يقسم وراه، وقال ان العلماء هم الوارثين، ومعروف ان الورثه اصلا نصيبه لها ما هم بحر، خارج اللي يرث العلم كله تقريبا، وخارج اللي يرث نصفه قابض من الشريعه نسبه معينه، وخارج اللي يقبض ولا الفول خارج من العلماء ما يسود ما هو يبقى الناس ما جبرت حاله ما يحز عليهم ما هو الجفاف، وخارج اللي منهم إذا تكلم سكت العلماء. وخالق منهم اللي يتكلم مع العلماء ويزيد على العلماء لأنه يريث فرضا ويريث تعصيبا. وخالق منهم ما يمكن يتكلم قاعد عنهم مجد العلماء لأنه ضرورة يجبر لا إله ما يجبر حد نصيب من التركة ما رموا له. ما أدري هل فهمتمها؟ تبت يدا أبي لهب وتب. ومولانا مين يقول إنك تبت قاع وفات أخبار؟ ما معنى تبت؟ معناها حسرت خسرت وبركات. وسابق ندخل بعض المفردات والكلمات إياك الفريقهم واحدة واحدة ما استطاع نختار مبين أعلن أعلن المصحف مترابط الآيات والسور كل كلمة جات سابق واحدة والله جات وراها عرف أن ثم خياطة غريبة لأن الله وصف هذا القرآن قال كتاب وحكيمة والإحكام معناها الإتقان وحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. معناها هذا الكتاب متقن في تركيبه ودلالاته وسياقاته كل رواية منه تجدها لهيالك مترابطة مع الأخرى كتلاسب وترابط بياض العين مع سواده. ومعي والله ما كمعي. شوفوا هاي الصورة تبت يدا أبي لهب سابقت الصورة خرم الله ويعليها. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جاء النصر وجاء الفتح واش سبح بحمد ربك واستغفره لأنك اجبرت العطرة. كان يدعي للناس المولانا ويجيسها ويمشي لها أصحابه ركعات الناس جاية قاعدة وحدة ما رجاء نصر الله والفتح والخير تقال والنبي سلم بلغ دين الله فنصره الله ورفعه ورفع شأن أصحابه متقابل عنها. معناها كأن السورة تقول لنا من أطاع الله والتزم بشرع الله جاءه النصر والفتح والفوز في الدنيا والآخرة. أيوة كيف فنخرشني تبت يدا أبي لهب وتب لأنها لا عصاني وخالف أمري وعرض دعوتي لكن دخلوا في ناري ودخلوا خرم الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ذلك جزاء المطيعين الصابرين وذاك جزاء العصاة المتمردين. يا كل كتفين دار فيها الشكل المناسب ما أدري هل فهمتم ولا ما. طيب تبت يدا أبي لهب والإنسان عادة مش طالبات أيدي وغالبا القرآن من بلاغه كل أعظم منك وكل بليدة منك يركز عليها العقاب على حسب مشاركته في المعصية. ما نعرف كانكم يا أبي مهمتم شوف يقولوا بعض العلماء ان رجاه واكي يني من عزك عثمان يزكي يا كهب ياسري وحدين ما يزكوا وحدين يقولوا من العملة قاعدات وزكوا وحدين من الدفع وفي ابي حز على بابهم ويقسموا بينات شاشرتهم حايف لعلة تلزموا الزكاة ويعطيه الوحدين من اقاربه يدور يفروا من الزكاة وكبيات باب موريتاني ما قدر اشرح لكم اخبرتم بيه. قال بعض العلماء ان الله تعالى لما تكلم عن حكومة مانع الزكاة قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم هذا قاع كافين يا غير زادها شرح. قال يوم يحمى عليها في نار جهنم اللي هي ذاك المال اللي كطريش لكن هادشي اللي ما اعطى ينقد عليه النار في النار وينحاز على المخلوق اللي ما بيسكي وانه قال مولانا انه يكوى من افرت بالايدان يكوى بوجهه ويكوى تكوى شاكلته ويكوى ظهره. قالوا العلماء لماذا يكوى من البيدات ثلاثه؟ قالوا لعل والله اعلم ان رجاج اللي يمنع الفقراء ما يعطيهم حقهم يريد يشوف المسكين جاجل اللي يتقابل معه يعقد وجهه عاتقوا بها جباههم يكوى للوجه الذي يستقبل الفقيره بالحرمان والعبوس في وجهه. عاده المجرمين يخرصوا ويكره ما يخرصوا يقبلوا يتمرن عنه اياك بعد ما الصدقه يهرب يقول امنا بالما فيه طلع ما طايحه منه خمسه تمرين تريك متلفت هي ذنوبهم يبكوا على شاكلته لانه اعرض في الدنيا عن صاحب الحق. يريد يعرف ان المسكين تم الله الصدقه ابوه يعطيني سكر كذا ويشوف ما هو الصنعاء يقدر يعطيه الله كم يقرد كلية هي ظهورهم. هذا ما كرستم اليوم بسيطة ذنوب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. واحد يعود إلين ينجال الحاج مطر ويسه ويبرم راسه عنك انه البيان يلعب عاد مولى الباطل شمالك يبطل ويسه ويعود انه متكبر ما هو قادر انه يسمع الحد. يجي القران يقول ان شجرة الزقوم صدراي في النار يوكل من نهر النار والعياذ بالله. قولوا كاملين نعوذ بالله. ان شجرة الزقوم طعام لذيذ كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم. ثم اش مارو كان يبطل ويص ما بيسمع يروضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو والعسى ان يكون قريبا. بما انمول الباطل راكي بطرك راس بعض الناس صارخين يعود المثل ما قابل هي بطرك راس ان ماشي على ويص. قال لهم لما صبوا فوق راسه من عذاب الحميم لك انك انت العزيز الكريم انت شخص الاخبار تكن في الدنيا تعتبر انك صاحب الفخامه وصاحب الجلاله وصاحب العظمه وصاحب كذا وبالتالي تتكبر وتبط راسك يركز على راسك العذاب قلبك قلبك يكفر للرحمن والعياذ بالله. قولوا لا اله الا الله قلب يكره الله ورسوله وشريعته مرتد 100% كافر 100% ويل لكل همزه همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة والشيخ رجلها التي تطلع تطلع تلوذ القلب لأنه مدى صليبة الكفر بالله. لا إله إلا الله. كل عضو من أعضائه كان له الدور الأكبر في معصية الله يركز عليه العذاب يوم القيامة. فهمت هذا؟ ثبت يدا يدا لقى يسميكم ليك لي ليك لي هي اللي لود الأيدين الخرين ولود القلب ولود الشاكلة ونوشهوها. إياك تعرف دقة عدل الله صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. اي دور لك في المعصيه يركز على العضو الاساسي. واضح؟ طيب تب كذا ابي لك وتب ما اغني. قال لماذا قال تب وتب والمريض كلمه واحده منه كافيه تسقي. الله تعالى كل كلمه قالها للكون او عند الكون تجري مباشرة تخرج بالصورة. قالوا إن الله تعالى لما سلط الكفار على إبراهيم خليل الرحمن وتلاوي يزرقوه في النار إنه من شدة قدرة الله وتمام كلام إنه قال لهم قلنا يا نار إيه وما صورتكم مروا قلنا يا نار يناديها رب العزة والجلال يا نار كوني بردا إذا قالها بردا عاد تشم القلاص وقلاص ما يقدر حد يتحمل ولا حد يهلك ومولانا ما يدور ملي لا هي يطفي النار بقلاص عودي نار أخرى وبما أنه العالم الخبير وصدقا وعدلا لا مبدل لك قال لها نار كوني بردا تل منها لعل البرد ضيع إبراهيم قال وسلاما تل منها على إبراهيم لعل يبرد النيران كامرين يغلقوا هذه كل كلمة تقدم درسا في الكون كل كلمة تعالج أمرا وتأتي اليوم أنا ما نعرف كيف فهمته أي كل كلمة تكبر وتكبر قالوا تبا لولا معناها تعالي كي نقول انه يخليهم ويدريهم والثانية خبر الملك منها ما هم لا لكلام عنهم من ذلك انه خالق قاعد بالفعل قال وتبا معناها خسر فعلا لكن نقول قصر عمرك هو قاعد صار عمره يخلق اخبار بوقوع الامر وتب ما اغني عنه إنسان مسكين عادة في الدنيا ينعود ملان يعتبر أنه يوفق ونعود ملان يربح يعتبر أنه الروم قال ماله هو ما كسب المال وحده والكسب شيء آخر قال وحدين الكسب هو الربح والمال هو الأصل قال وحدين مالا دي كسب دخل فيها جاهه معناها وزن عند الناس شزان وقيمته عند المجتمع شزاته والأولاد اللي عنده شزاو يلعبوا خاقي قال وما كسب المال أو الذي كسب بسبب الجاه والعلاقات الخاصة سيصلى نارا ذات لهب قادية وعاد ذاك المريء اللي عنده أمراته حمالة الحطب صلت حطب وتبيع الحطب والله قاعد المراد بها هون انها كانت تقبل الشمر الشوك والاشياء كاملة بحدة وتطرحها في الطريق اللي يكردها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اياك تذيهم والله تحطبهم يتحطلوا عن الحركة لا اله الا الله اي دول تعطل الدعوة وتعطل اهلها ولا تختير تاركش بين ثانية واحدين اذا عادهم ويعلمهم يهاجموا أهل الخير ولا يشبروا فيهم فرصة مجرعين حمالة الحطب في جيدها رقبة الرقبة حبل من مسد حبل مفتون فتلة مانعة تقود به في النار كيف الكلب الأحمر لأنها كانت تعاون الراجل العام طيب السوء الوصلة وما هم شكام عدل قالوا لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أول الدعوة إلى الله قال نفسنا عنك ركز على إخلاك قبلوا عي إضطاع لكذي الصفاء يعرفوا الحجاج اللي مشاوي يزوروا بيت الله طاع عليه وعيّر حصوا عليه قريش يا نوانا إني من خبرتم بنكم لا ينطاح عليكم لا يصدقون قال له أنا بزرني عليك الكل قال له أنا نازلكم من حلاب جايكم من مولانا إلى ما اتبعتون قولوا كامل لا إله إلا الله لا إله إلا الله قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلح لا إله إلا الله قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما تحدد له ما هو عم وابو لهب، قال له تبا لك لهذا دعوتنا، انت حاجرنا، قال تعيط لنا شوابين لا عقل ولا خلاصه، تعيط لنا اياك نتبعوه، ودعا عليه بالتبركي والخسار. لكن وما دعاء الكافرين الا في ضلال. عندكم من حد قد يقارن بين دعاء النبي ودعاء الشقي؟ فلا معاذ الله. قالوا تبا لك لهذا دعوتنا. يريد يمشي يدعي الولاد، يمشي على هو وابو لهب، وسبحان الله اللي يقسم القلوب، حمزته عمه واخو ابو لهب، ولا وفق الله إلا عقب قال النبي صلى الله عليه وسلم انه سيد الشهداء. كل رباش يكثر في سبيل الله يشوف الشهداء معدلين الرنج يوم القيامة، ولا هو حمزة وعبد المطلب هو القدام. أبو طالب عدل شيء ما هو ذاك، عاد حاضر ويدافع عنه، ولا هو قابل حد يلحقه يا هار ما بيتبعه. لا إله إلا الله. يريد المات ومرض في الروح هو ما بيع. لا إله إلا الله. أعوذ بالله. رواه بخاري وحده يقول لا إله إلا الله يترهون به، وحدين يقولوها ما هو عارفين، وهي حد قالها ما هو فاهم معناه إلا إياك تنفعوا، يقد يسلك بها في الدنيا يا غير مين يهبدل عليه ملائكة في القبر يقولون ما ربك؟ يقول ما ها أستمعت الناس يقولون شيئا فقلت، قالوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو ما يعرف الله لا رسول لا سريع. سمعت ولا ما سمعت؟ أبو لهب يصلى نارا ذاتها، والمرجل عنده بعافي نار جهنم. وقال بعض العلماء انها تعود تقبض له الاشياء من النار وتجيبها لزوجها فالنار اللي تكبها عليه، كما اعانته على معصيه الله سلطها الله عليه وسلطه عليه. كل علاقه كامله ما هي همولات تتحول عداوه يوم القيامه. صاحبك اللي كان يساعدك على السرقه يوم القيامه يعود متبارك يختارك تهلك وخذ تجبره. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. طيب اسمع، اسمعنا الصورة، اسمعنا الصورة. هذه الصورة عندها إشكال في المصحف وفي السنة وفي بيان العلماء الراسخين. هذا في الأسرة من أهل النار، الراجل من أهل النار والمرأة من أهل النار. والله تعالى يقول يضرب الله الأمثال للناس، ويقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم. الراجل مشقي والمرأة مشقية، ومتحامي كامل على الدين ملام، يريدون أن يطفئوا نور الله. والله يا ما فهمتوا، وهاولنا كان نجبر بشكل آخر، ويا قط قلتوا في دروس سابقة يا غالي باح موجبو يا من كروا. شوف خارج أسرة الراجل ما كيف تشوف المرأة، ما كيف تشوف طاعة مولاه. العكس تماما، إبراهيم خليل الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عنده خديجة بنت خويلد زوجته الأولى، تزوج بها 40 سنة، امرأة عادل وبولادها سابوا على المخلوقة. مالي مولانا مسك براسها ياك العيب من الاستعداد واليقين ولا حناك عن جيل الإسلام لهي كيل كانت متحج مسار بيجي خارج من المخالف اللي قال القرآن عن ان العود جاهز وعند من يجي نور الإمام العود هو كان جاهز وعند من يتحرك وقوم جاهز يخرشت منها لكن الوجه المعلومة جاهز مرة لين اتدخل فيها المفتاح ما في الدمر يا رجاء لهي أنا بتقوم تحرك بيك نفرص المعلومة من زيت ريت تطلع على وهرها تحاك أنا ما تعرفوا لأنه جاهز يتحرى اللابسة محرك سيقال قال القرآن إن لقاه عود جاهز من يجيه نور الإيمان يطلع وطوف شاعر هي اللي قالوا على أن القرآن قال الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات مشكات اللمبة فيها مصباح معناها كي نقولوا أنفون لم يقضي المصباح في زجاجة يعني زجاجة اللمبة وفيها ميش اللي ينقلب وبيها صقلة المراية قال كأنها كوكب كيلي قمر قاع المراية بها قلاوي يكاد زيتها معيها قاع لله يدير فيها من الدهين كأنه يلاوي يكاد زيتها يضيء ولو نتجز هنا يريد يجيه الإسلام يعود نور على نور وحده ومجرد يحرك النور يدخله لهو هو صافي ومسمول وخاص الله حبيبي وطوح الله يجعلنا منه الله يجعلنا منه الله يجعلنا منه خديجة جاي النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد من خلع من ملك جبريل الإنشاء وقال لنا خاف يعود لأي مصري جن متخلط معك قالت له كلام يعادك واحدة من المريتين يقول له شف من ملالي يقول لك لا فيه تقعد واحدة ومن ملالي الحجب عليك وانت ما بيتسمع وهو كان ساكن في الكدية يعبد مولانا في غاية حرام ريجا هيد ماشي تفات فيه ولا قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا هذا النوع من الأعليات مريد والرجال أهل السراويل مريد الواحد اللي نجيه والنوعود كان قعاد في مسجد وصلى قل لي يا وليدي الشباب اللي يطرحوا لرسهم الإيمان بالله يخسروا الشام حد السكر يلطوا لا يعود طافع ومنسوخ يا ولني يكبر يبنى تصبيح يتم يجروا ويعود كير نقع هذه هذا هو وحشان اللي منا لا يقول حد يعرف ان هذه عقل ما يبقى اولادهم يعودوا بين شباب مسلم طيب ولين قالوا ولك مخزون اخبار يقولوا لا كان دور يقول عنه وان الصالحين ما يخبط دور يعقب لكن قلتوا من قدام هذه هي موريتانيا هو جاي يرتعد من خلع قالت له كلا والله لا يخزيك الله انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتحمل الكلب وقامت تصبر قالت له مستحيل انت ما تجد بيك شدة الصفات الحميدة اللي فيك لا اله الا الله يريد حاص روحه المكة وقالوا ما في حد يتزوج قريبا حتى كان تابع النبي ما يتزوج معه ضربوا عليه حصار سابق امريكا تفرض حصارات وسابق العالم يقبل السلاح ما يبقى سلاح من محاربه الدين ما استخدم الا في الاصحاب عافيه تعطي المال ولا هي جابنا حد من اصحاب النبي ما يخص الصاير ومقوم مالهم صاير ولا هي قابل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بضيق ولا بحزن هاي أسرة سنجال. رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه خديجة حارو إبراهيم الخليل الرحمن حزن واحدة من زوجه ويجيس بها مكة في الخلوات الساعة ما في دشرة أولادها والما ما يسك وواد متخير ولا فيه ما هو طيور ولا هم ياسرين بهم قلة الماء ويطرح الطفل ويجي الناس يلي تتمرن عليه زوجته وتقول له يا رسول الله معناها يا إبراهيم ألا من أشتك بالله أنت يتخلينا في الخلوة يقول لها هنا يخليكم بعد فيه إلما ما هو خالي أروقيه ما هو فن واد غير إيزار يعني العرفة أنه متبرى الله قال يتكلم معها بذلك قالت هنا شتى تقول لي ما الله أمرك بهذا ما سبرت منه من الجواب ما هو صورته كان مولانا ما أمره بهذا قال لها مولانا أمرني أن أطرحك هون وتصيب تمارا بس قالت له يذهب فإن الله لن يضيع يعاب واحد منا احنا يقول لي يا اخويا قال لي ما هو يعود قالوا لك مولانا هذا ما قد عود بصورته هاي الا صور ربك ما دريت خليها ترقوا بايديكم الى التهلكه هذا متين ويقول برزي احنا موريتاني ايماننا بالله ان لا يعملوا تاب ورايكم بعد ما عين عليكم كاملين لعل واحدا يسمعون يقولوا يا ما ينقال ايه بريك سمو قولوا يا ما ينقال يا غير الاولك ينقال وينبال اللي منها مسلكوا مولانا يا ما يخلوا واللي منها ما هو سال ما هو مسلكوا يا الله ينتبه ويخاف على رفع لا اله الا الله بيت طيب الزوج طاهر والزوجة طاهرة إبراهيم خليل الرحمن هو خليل لكم الأنبياء يقول اللهم صل على موسى والله صل على نوح يا غير ما تجي تقولوا على آله لأنه عيالي يدعو في الشماء صالح إبراهيم الصخر إلى الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لأن عائد الدار ما فيها التلفزات المنسوخة ولا فيها المسلسلات المهلكات ولا فيها الملاهي والرقصات ولا فيها المهلكات والمبطلات ولذلك يقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذا بيت النبوة فمعايا والله إبراهيم عليه السلام لا يفارق به إلا الناس المتعددة الزوجة الصالحة والأولاد الصالحين والحال ماشي ويجوه الملائكة خطاء على صورة خطاء قال هم الملائكة يعني يشوف ينقرن القرآن ثمان حاضرين ولا في حد حاضر لكن الخط إذا نقله القرآن أهمال الحكام الموراة غتم قلوها وصرطوها لعل تقلوها وتكثلوها والله ما تفطرونها حد يتربون الله شحب عنده ثم أرد فيكم محذين يريد يكبر حد والله يتكلم ينخلع واحد الزب ينخلع هي الأول غالية لا بالك لك اللي حلاك في هذه الأركانين يقولوا الناس الله أكبر يبقى ما يعود لكن يتخمم يقيم رسول السيد تتكم للسوس يعود كان جاي هام ويبقى هام قاياد ولهم في الدرس ويتم اللي قاعد بارك فر مرة قاعد مرة قاعد يفعل ومرة يقس ومرة عنده تلفون وفاطلة تنهز ومرة يتخمم مسلسل لعله يجي من وراه ومرة واحد قاعد يتبع عالم شنين قال الله أكبر وسره كلهم يخليكم يشوف ويرجع الليلة له يقول لهم قلت لكم أنا يا أخوتي مشيت شهر الدرس هذا قاعد ما نعرفه يا الشكل ما بطري قولوا كامل لا إله إلا الله إبراهيم خليل الرحمن جايين ملائكة إخوانهم متباركين مرة تخيلوا قالوا موريتاني تسرفين الطعام يا خارج عبارات اللي نستهدى عليها نتمورك اني قبال بلسان قومه ليبذن له وقت ماني متيسراني بحساني يتمركني لو حال براسه انا اذا قلتها بالعربيه يتمني الواحد اللي امرق براسه يقول له كلا يقول لي تقدم لهم الخدمه تقدم لهم هذا قدموا الخدمه شيء يعني يقولوا تسرفينه لا نزلك الله واضح واضح تسرفينه ما ورحش اي احنا موريتاني حارنا متين العود اللون في قاموس الحسانية كان يستهدى على عبارة يستوي فيها الأعمى والبصير تسرفينه هي تسرفينه ويذكر مولانا عنها نوع قاع غريب قال انه هو يهيئ لهم الضجر ابراهيم وقاعد مع الخطار وهم ملائكه هم قدم لكم الطعام عدلكم رجال على باب يقول وامراته قائمه قائمه هي شنطقها لا لعل يعيط هذه قاعده ولا لعل يحتاج ينهبها هي جاهزه لعل الضيوف يخصهم شيء من احسن معمول يدعو وامراته قائمه استعداد تام وجاهزية تامة حيث ان هو لا يقعد معاه وتسرفي وتحرك له هي الشقال ما يعلم اللي يعلم به الزلزل اللي هو يرنج البشارة من مولانا ان هذا رأوالكم ما أركي دار أبو لهبي هذا يمصمص لسان أبو لهبي وراته وحملة الحطب نالي كفة أخرى يتبرموا الملائكة على المرأة وعادوا يخاطبوا هذا لأنها تكلمت عند من يتكلمت عادوا يتكلموا معها هي والخطاب جاء بينهم معها عادوا امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق يكسع أمريكي اللي خطط في الحادي عشر في واحدة من موريتاني في واحدة من موريتاني حكم الابكار وفيها رجال شوامين بلغني عنه اخلع اولادنا مكينهم حصلوا على شقله ولا حصلوا عليهم سكري شقله هي مصيرين بها وموريتين حد يختار احنا قبال قيمتنا يا عباد الله تلحق الراجل الشيباني انا ما نقول فلان يا غير نطرح مارا خير للرجال يعود ما نعرف شنو عن يسمعها فيه رجال يريد يطول عليهم إمام الركعة الأولى يقولون يتهسين بويا خليت لو عرفنا وبويا جاء الشهيد عصرة قصة يجاء وقصة البلاي دخل ويقوم يفصفص ويعجل عن عيب وركابي يوجعوني والشيباني وهر يوجعني لا اصبر عنه يعود الأصباح قيس الفور قيس الفور الله لا إله إلا الله قيس الفور تجدون الحق برا اليقين لا والك من أدر مخبز هو واقف ظهره ما ترى يوجعه وركبيه ما ترى يوجعه ولا ترى شيبان ولين يضعضع يعود يسند على واحد يزره ولين يجي العيال يقول له تاخذ اشربتك معطوا لنا انتظار يقول له لا بأس لا تبارك الله شفتكم مباريات حمل هو ما دام حصل على مباريات كل شيء سهل هو لو كان يعلم به تبين كلمه واضحا لو بدلوا في المسين مع الصباح ما يصلي في المسين لو بدلوا عن الظهور لوالك الصف الاول الصف الاول واقف فيه مرام وزجال الروايه النصر مولاها يقعد احكم ركابه ويقعد ومولا الفور ما يقعد خارج الله القيام لها الركوع ما هو فيها والسجود ما هو فيها والجلوس ما هو فيها اصلا ما يقعد يعدلها ما ورقه يصندر من ينسه الله ينفر هي صلاته قائمه له هي لعل الخص ما تمت تصنت وهي تفسر فيه يعني سمعتهم قالوا له الرجال هم ملائكة قالوا إبراهيم احنا عنك ملائكة وقايسين الدشرة الفلانية ناهي ندمروها كفار وحكي ثم ونك عمنا بهم اللي مصرطين الرسول اللي فيهم هو مشيهم مولانا رسول هو لوط عليه السلام وبالغت أخبارهم أنهم عارضي وأنهم آلي اللي سمعتهم لا يدبر لك النشرة وحكي فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب معناها أنك إن تستبشر بموت عدو من أعداء الله تطلع لك جائزة عند رب العالمين ها يرى هواكم عند الكفار إن قالوا الإرهاب قال احنا لا بد ان من بيودي مولانا بخرج لنا يا كلها يسمع الحق الفرح بهلاك الظالمين والمجرمين اصحابه ينتظرون جائزة الكبرى عند رب العالمين ضحكت فبشرناها بإسحاق ولهم اللي بشارة واحدة دوب لمدوب هي الشيبانية ما كانت تجبر الشاسع قالها ما دمت يسرك هلاك الله يهلاك الله إلى الظالمين حقا على الله أن يسرك مولاه يطرى الصهر من نريد لا إله إلا الله هل ماله أسرة طيبة تعالوا وصلوا أسرة متخلطة وجدنا بيتا من الكفار ووجدنا بيتين من اهل لا اله الا الله وتعالوا لبيت فيه لا اله وفيه لا اله الا الله دار فيها كافر ومسلم ودار فيها كافر ومسلم الدار اللي فيها الكافر دار فيها امراه مسلمه فرعون شفتوا مشاب هي وبعد حسكم عرفتوا فرعون رعون يتعودوا ما تعرفوا أحد ما هو فرعون مرأت فرعون ضرب بها مولانا مثل الدافع عن موسى والدافع عن الدعاء والدافع عن أهل الحق وهي قاعدة على فراش فرعون الذي لو تد يريد تجفت لا يكتر يطفر السكين اللي فطرت فيه النكير طيب قالت روحه قرة عين لي ولك لا تقتلوه ومع ذلك يضايق هالدين مولانا وجهتني داء لرب السماوات والأرض الدور على المسلك مثل عون لعل يطفف هالدين مات فرعون إن قالت ربي احنا أرك موريتانيا طالبتنا المولانا للجنة الدل على ضعف معرفتنا مولانا أخبر منا دي المرأة اللي قاعدة مع راجل كافر احنا الواحد منا يدور يدخل الجنة وهي الدور مولانا ما يدخلها في الجنة اللي تجبر الناس انها الدور بناء جديدا يخصها هي لم يبنى لي أحد قبلها تقول ربي ابني ابني ما قالت ربي ادخلني الجنة ابني لي امر ملائكتك يبنوني قصرا خاصا بي ما قطن بين الحجاب وعاد لك الدور لا مكان في الجنة اتمتع فيه من نوال وجه ما ندور بلينا في الجنة العلماء شوف مولانا قالت ربني لي عندك تريد الرؤية الدائمة لرب العالمين عاد لك حاسة من فرعون تقول ونجني من فرعون وعمله حتى قال بعض العلماء ان عمله معناها يا مولانا احكم عني فرض والشعر لا يتلذذ بي لانني لا اطيق ان يمس جلده جلدي ونجني من القوم الظالمين هذه اسرة سجدت اهل زوجة هي تبا الا ايمان بالله والاصرار على دين الله وتقاوم فرعون من داخل قصري تعالوا الصلوا اسرة اخرى الراجل ما كيف تشي يا غارب مرة مخزي امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين معناها من الليلة يا من تبشو على ديارنا يا كان ديارنا كانها تبت يذهبي لهب وتب دور تقولوا كاملين ما وفانا هي ما وفانا ما تكتب أرحي الراشد من تعود أبو لهب وارحم المرية لا تعود أمراته حمالة الحطب هذا الراجل اللي مولات حين تتبات عنه وشيها عقاب الليل ولين ترى يقول لها فيك التغنين تقول له قلت لك طير حق طيران ذاك النوع ما يدخلني فيه وجايكم على نصراني من نصرانية ليك راهبكم انها مرأته حمالة الحطب والله وحدك والرويج المدين كسر ويسه يسكى في الشاشرة ويتحرها هي كانت جي الله لكم على ان هذه المالها تبت يدها بلهب وخارج الصرصرة لمتعاونة في طاعة الله يا الله يكتب عليها ان شاء الله على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وخارج الراجل اللي للعنده ان امرأة نوح وامرأة لوط خالتاهما في الليل والنهار يراعي علامات الفجور والفسق يا الله ينتبه الرسول ثم يضاحكم ما لنا رضا ما فيه النار ما فيه النار ما تقدر تعرف يا صاد عليك ويلا كنا يفتش على الراس نمره تخرص لعل يعود الرويش اللي عنده فرعون ذي الاوتاد ممثل فيها ما يقبلها تقيس الدروس ولا يقبلها تسمع موعظه ولا يقبل يعلمها الاحكام وممثل فيها تغارني نقول انها قايسه العرس لا هي ترقص يقول له والله يخليك لما يخصم عنك جميل عنك جميل نوميات ذلك حق الله ايه يا عباد الله لا بنقولكم ما هو اسواق هذا اللي الشرع لي في الدروس اللي مكم راجل واللي مكم امرأة صالحة تعرف ان ذي البارك السماء فوقنا الدروس إلى أبقى وصل إعلايات الأخران يتموها هذا اللي يقول فلان ما ينجا أراعيني أنا قلت توكلت على الله هذا موجود لا يغركم لا يغركم للحياة ولا يغركم أرسنة موريتاني في الباطل هذا واقع كالسماء وكل غيامة يا عرسي المكان تنماركم إن شاء الله مستعدين الحقالين هالة تم بلغوه لكم ويانا العليات بلغوه الزميلات ويطرح البال وشرهم هاي الردة اللي عادي تتحرك في أركان موريتانيا سببها كامل لا فساد وصر سببها كامل لا الدراسات والثقافات الكفرية التي تجعل المخلوق يرتد وهو لا يدري ويدخل ولا يدري وهي التي أخرجت وجعلت في أرض الجمهورية الإسلامية من يسب رسول الله كان لقاه يتصور موريتاني جاءوا أنصار واستعمروها وحكموا موريتاني كيام من الزمن عندكم أنه يتصور لقاه النصارى مشاوا من موريتاني ما قد يحصوا على لقاه واحد كاتب ما قد يردوا لقاه عن دين الله يتموا في عصر الثقافة والإذاعات والزجر والمدارس يعود عاد يطلع من يسب رسول الله هذا يخلع يخلع يخلع على البلد موريتاني لما قامت الروسها يا مثل كلها يتم يلوذ المردة يغطي بها وجهه ولا يحرك في الدولة أخرى لأن كنا نشرح به العلماء إلى الجلة وعلماء إلى الذين نشروا الإسلام عند منين يعود المواقع تنشر سب رسول الله شكرا ما يبقى كافر على وجه الأرض ما شاف في المواقع إنسان من موريتانيا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلد المسلم وأسرة المسلمة ومجتمع المسلم يسب رسول الله ثم يسمعتون. لماذا قريتكم القصة؟ قريها لكم على أن القرآن قالوا على أنه فيها اسم الله راجلين. هذه الأمة المحمدية ما ذكر في المصحف أو راجلين. واحد منهم الشريف واحد قالوا مرتني حرفان ما ذكر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه في المصحف إلا حرفان وشريف. الشريف جابوا القرآن موقع عليه وقال فيه أنه المعد عم عم الرسول صلى الله عليه وسلم طوعي. هذا لو خر منه واحد يعتبره انه حرطان قالوا مريد زيد شفته زيد ايه وطبوا على زيد وتبوا كروا زيد زيد زيد زيد زيد زيد مزوج والنبي ذات لنا منت عم منت عم زينب بنت جحش كانت ملكة الجمال في المدينة المنورة. إلين يتقابل لقاش معاها ينسل عليها ومعايا خاطبها اللي بسترى ما يدورها يتزوج بها هذا الحرطان. إياك يدقدق يدقدق في الناس أنه لا فضل لأحد إلا بتقوى الله. يقول هو يطبق هو يطبق أم قريبا يا كمحي أي فوار وعظم ذاك الزواج عام مبارك عليه. إنه فمن هذا الراجل اللي هو زيد أقبل هو من قدم هذا المسر ما يخطر يكمل لعاتله من خارج الله التواضع المولان يزوج ببنت عمته ويزوج هو بها وراه هو. إياك نعرف أن أكرمكم عند الله يتقاكم هو. إيه يقول مولانا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يلين فمن هذا الراجل تزوج تنتبه وعقب ترياك من إكرام لها مولانا أنها متواضعة على الله وأنها الدور لا شرع مولانا عاد تقعد مع عائشة والزوجات وتقول لهم أنا براك منكم زواج أنا طبلي ما وكي يطبل. يقول لهم مالي يقول لهم انتم عقدوكم اهلكم وانا عقدني رب العالمين. يا كتبوه يا موريتانيا اللي عصري يعرف ان العصرية هي اللي اخزاب الشيطان الاول عصرية مقبلها خرسط ابليس واللي مقم هامو يقرأ الشريعة يقرأها بصورتها وطبقها بصورتها. والله ما هي تفترع لدي مولانا الشلاجين وما يفهمين ولا ما يفهمتون. ايه وانتهى الدرس انتهى الدرس ايه وقعد يقعد انصار هاي الدرس وصلكم ولا ما وصل. احنا الليلة كنا ندرس الصورة تتكلم على واحد من الشرفة عم النبي صلى الله عليه وسلم كبير وزنه من اشراف قريش وجبنا لكم كامل هي كلها لنا شوفوا انصار ليلة غدا ان شاء الله الدرس لا يعود شور الكبة كبة مندس حد منكم يندس على الهيل هذا رجل الله المستجد السمعوا عليه تعدل إن شاء الله وشور الكبة جامع قالوا جامع الأرسال معروف الحمد لله قديم وين سولوا عن الناس اللي معاكم هون دروا وحدين يسهدوكم عليه أراه الشور البناء الدرس ليه تعدل إن شاء الله وشور واركناه العدل الدعاء استغفر الله اقعدوا من الصلاة اقعدوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أسألك اللهم بيانك كل لا تتركنا من أمر إلا أمر يا ربي لا تتركنا من أمر إلا أمر تجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائرنا وسائرنا والمسلمين أجمعين اللهم لا تتركنا من أمر إلا أمر اللهم لا تتركنا من أمر إلا أمر ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير ضائر دائما وأبدا اللهم لا تترك لنا هما الا فرجت اللهم لا تترك لنا هما الا فرجت اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته يا رفع اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته اللهم لا تترك لنا دينا الا اديته اللهم لا تترك لنا دينا الا اديته اللهم لا تترك لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيت يا رب اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من كادرنا في الكبر ومن ارادنا بسوء فخذ بحكمه ولا تمهل اللهم من ارادنا بسوء فخذه ولا تمهل اللهم كن شريعا على اعدائك اللهم كن شريعا على اعدائك اجعل بلادنا من احسن البلاد على امنه مطمئنه الى يوم الثلاث ونحن على زياره للزير ونحن على زياره للزير ونحن على زياره للزير وفساد اهل الفساد لا تترك لنا مرضا الا شفي اللهم اجرنا من جميع علل اصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا من جميع علل اصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا من جميع علل اصرف عنا جميع العلل اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعافنا بفضلك عما سواك اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها اللهم اغف جميع حوائجنا وبارك لنا بها يا ارحم الراحمين اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا جميع ما سالنا وفوق ما سالنا فلك مجيب الدعوات اللهم لا تحرمنا وقد رجونا لا تعذبنا وقد استغفرنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتعالنا انك انت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوم النفع بنا وادمه يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا بلادا آمنة مطمئنة تحكم بشرعك وتنقاد لدينك وأوامرك اهدنا جميعا قلة الرقاعية اللهم اهدنا جميعا قلة الرقاعية اهد رجالنا ونساءنا ونب الحاكمين لنا يا رب العالمين اللهم اهدنا قمة الرقاعية اهدنا يا رب العالمين رؤساء ومحكومين شعبا وقيادة نوابا وبرلمانيين وشيوخا وعمدا وسائر المسؤولين اهدنا جميعا هداية لو تجتمع بها قلوبنا على ما يرضيك والعمل بما يرضيك ونصرة دينك اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والإيمان والإحسان ومن أمدته منا فلا فيها فرح وطعام ورضوان وجنة نعيم أجرنا من جميع العلل أصرف عنا جميع العلل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم استجب اللهم أجب دعائنا وحقق جميع مطالبنا اللهم يا مغيث وغيثنا اللهم يا مغيث وغيثنا اللهم يا مغيث وغيثنا اللهم يا مغيث وغيثنا اللهم ارزقنا في علمك من حاجاتنا يسر جميع امورنا اصلح جميع شؤوننا اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم يا دعانا حقق مطالبنا لا تترك لنا في هذه الساعه حاجه من حوائج الدارين وانت اعلم بها اذا قضيتها وباركت لنا فيها انك سميع مجيب اللهم امين اللهم امين اللهم امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين لا تنسوني من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته